فاغفر لدانينا والقاصي. ربه بسورة الإخلاص، اغفر لدانينا والقاصي. ربه بسورة الإخلاص، اغفر لدانينا والقاصي، والمذنب المسيء العاصي. أحسن جميعا لنا الختام. يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم. يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير الأنس لديكم. نظر لنا في الرمش عينيكم، شد الركاب وسر يا حادي، طيب مناي وفيها مرادي. شد الركاب وسر يا حادي، طيب مناي وفيها مرادي. آه آه آه آه آه آه آه. بلغ سلامي لطه الهادي، ذاك المظلل بالغمام. يا أهل البيت سلام.